الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. توقفنا على باب الصداق، وان شئت فقل الصداق، فهي تقال بالفتح وتقال بالكسر. ويقال في سبب افراد الصداق بالترجمه نحو ما قيل في سبب إفراد نكاح الكفار بالترجمة، له مجموعة كبيرة من المسائل التي تخصه: الأحوال، الصور، التفصيلات، الأدلة العامة، الأدلة التفصيلية. فلأجل هذا أفردوه بالترجمة وقدموه على ما بعده، فإنه سيأتيك بعده الباب الذي بعده يكون في الوليمة، وليمة العرس، ثم يأتون إلى عشرة النساء وما يتعلق بذلك. فالترتيب هو يعني إغلاق هذا الباب هو إغلاق وتقفيل يعني للمسائل المتعلقة بما تقدم لنا العقد وتسمية المهر وما إلى ذلك. فهذا الباب يخصه. وسوف ترى أنه هذا الباب فيه يعني في مسائل كثيرة تخص هذا الذي يمكن أن نسميه العوض. ولأجل هذا لاحظ إيش قال الشيخ، قال: يقال أصدقت المرأة ومهرتها وأمهرتها. فهذه يعني ثلاث لغات: أصدقت، مهرت، أمهرت. وكما ترى واحدة مشتقة من الصداق، وثنتان مشتقتان من المهر. والصداق يعني، وبه تعلم أن الصداق يسمى صداقا ويسمى مهرا ويسمى نحلة، وله أسماء أخرى ذكرها في المغني وذكرها غيره أيضا. إلا أن الموفق بن قدامة قال: لا يقال أمهرتها. كنت كتبت هذا عندي أنا، الموفق يقول لا يقال أمهرتها. لكن قبل قليل دخلت الشاملة كتب غريب اللغة فكتبت أمهرتها، فوجدت أنها مستعملة كثيرا في المعاجم، وجدت أنها مستعملة كثيرا في المعاجم. فربما حمل يعني كلام الموفق على يعني رأي لبعض أهل اللغة أن هذا مثلا خلاف الأفصح أو شيء من هذا القبيل. قال: وهو عوض يسمى في النكاح أو بعده. إذن هذا معناه هو عوض يسمى في النكاح، أي في العقد أو بعده. يعني ربما لا يسمى في العقد ويسمى بعده. سيأتيك أنه ربما بعض الناس لم يسموا مهرا فاحتيج إلى تسمية المهر بعد، وربما بعض الناس سموا مهرا لكن تلك التسمية غير صحيحة فاحتيج إلى تسمية المهر بعد. على أن قول الشيخ هنا يسمى في النكاح، هذا قيد أغلبي. يعني الأصل أن هذا العوض هو إنما يذكر في شأن النكاح الذي هو العقد الصحيح. إلا أنه ستمر بك بعض التفاريع الفقهية التي فيها ذكر للمهر حتى في غير النكاح الصحيح. مثاله: المرأة الموطوءة بشبهة يقولون يجب لها مهر المثل، المرأة المكرهة على الزنا يقولون يجب لها مهر المثل. فهذه أمثلة ليست نكاحا ومع هذا وجب فيها المهر، لكن ليست هي الأصل هو الكلام على النكاح. يقول رحمه الله: يسن تخفيفه. هذه السنة الأولى في الصداق أو في المهر، هي أنه يستحب أن يخفف. وإنما قلت لك يستحب مع أن الشيخ قال يسن، حتى تعلم أن يسن ويستحب وكذلك يندب، والأولى والأفضل كلها عند الحنابلة شيء واحد. ولعله مر بك في أصول الفقه شيء من البحث في يعني في التفريق، فإن من العلماء من يفرق بين المسنون والمستحب، ثم بعد ذلك لهم اصطلاحات كيف يفرق بينهما، هذه اصطلاحات. أما عندنا في مذهب فهو سواء. قال: يسن تخفيف. لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعة: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة. رواه أبو حفص بإسناده. المراد بأبي حفص أبو حفص العكبري، وكتبه لم تطبع، والحديث نفسه قد أخرجه أحمد وصححه الحاكم. ومن أشهر ما يذكر ها هنا أثر عمر رضي الله عنه المخرج عند أبي داود والترمذي والنسائي: ألا لا تغالوا في صدق النساء أو في صدقات النساء، فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. سيأتينا بعد قليل هذا، يعني هذا الضبط 12 أوقية كم يكون، لكن المراد أنه أثر عمر رضي الله عنه هذا، يعني قاله في ضمن خطبة رضي الله عنه وأرضاه، قال هذا الأثر، فهو دال على أن المستحب أنه لا يغالى في صدق النساء. فإن عمر رضي الله عنه صحابي وخليفة الراشد وله سنة متبعة، ثم أيضا هو عزى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فعلا وقبولا، فعلا أصدق وقبولا قبل صداق بناته. قال: وتسن تسميته في العقد. هذه السنة الثانية، أن يسمى إيش؟ أن يسمى في العقد، فلا يؤجل، لا يترك لما بعد ذلك. لماذا؟ قال: لقطع النزاع. وأنت ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد المشهور، لما جاءت المرأة فعرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان للنبي صلى الله عليه وسلم بنكاح حاجة في ذلك الوقت، فقامت طويلا، فقال رجل: زوجنيها يا رسول الله. فقال: أمعك شيء؟ قال: لا يا رسول الله، ما لي إلا إزاري هذا. صحابي جليل اكتحلت عيناه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، رأى، يعني صار يسمع الأحكام غضة طرية من في النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزكيه، يؤدبه، يصحبه في دخوله ومخرجه، يقول إيش؟ ما لي إلا إزاري هذا. فهذا تعالى الدنيا لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. فالعبرة بالتقوى والكرامة، حق الكرامة إنما هي بالتقوى والتوفيق الإلهي الذي يتنزل على العبد، كان له مال ولا ما كان له مال، هذه أوصاف طردية. فقال: ما لي إلا إزاري هذا. فقال: إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك. فقال: التمس ولو خاتما من حديد. فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يلتمس ولو خاتما من حديد، حتى يكون في تسمية، في شيء مسمى، ولو شيئا يسيرا، ولو خاتما من حديد. فقال: لا أجد شيئا. فقال: زوجتكها بما معك من القرآن. الشيخ يقول: لقطع النزاع، إذن هذا اعتبار، وأيضا اعتبار آخر أنه هذا هو الأشبه بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: التمس ولو خاتم من حديد. خاتم من حديد، ما لا ذهب ولا فضة، شيء يسير جدا هذا. قال: وليس شرطا. قبل أن نتجاوز سنة التسمية في العقد، من الحسن أن تعرف أنه هنا يستحب أن يسمى في العقد، ويكره ترك تسميته في العقد، يكره ترك تسميته في العقد. فصار عندنا في هذا المثال ترك سنة يوقع في ماذا؟ يوقع في مكروه. وهذا ليس مضطردا كما تعرف، ليس كل من ترك سنة نقول وقع في المكروه، وإن كان الشيخ عثمان النجدي ذكر ضابطا في هذا أنه إذا كانت السنة مؤكدة فإن تركها يكون مكروها، أما إذا كانت السنة غير مؤكدة فنقول بحسب كل مسألة. قال: وليست شرطا، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ما لم تمسوهن، محل الشاهد قال: أو تفرضوا لهن فريضة، أي لم تفرضوا لهن فريضة. قال: ويسن أن يكون من 400 درهم من الفضة، وهي صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم، إلى 500 درهم، وهي صداق أزواجه صلى الله عليه وسلم، وإن زاد فلا بأس. إذن الشيخ ذكر لك قدرا يكون من هذا إلى هذا. القدر الأقل كم؟ ها؟ 400، والأكثر 500. فالشيخ يقول إن القدر المستحب أن يكون هكذا، من 400 إلى 500. السؤال السؤال إذا زاد على هذا ما الحكم؟ قال لا بأس، يعني هذا مباح، ها مباح جيد. السؤال الآخر، طيب وإن نقص؟ لا بأس مباح. إن نقص عن 400 إن نقص عن 400 فعندنا مرحلتان، عندنا من هنا إلى كم؟ إلى 10 دراهم. هذا هذا سنة، يعني لا يخرج عن هذا، لا يخرج عن هذا. فإن نقص نقص عن 10 دراهم هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. فالمستحب المستحب لاحظوا لاحظ عبارة الشيخ إيش قال؟ قال ويسن أن يكون من 400 درهم إلى 500 درهم. قلنا طيب واللي فوق هذا؟ قال فإن زاد فلا بأس مباح. طيب إن نقص، الشيخ عبارته تشعر أن السنة هي هذا القدر صح؟ 400 إلى 500. والذي في المطولات من كلام الشيخ البهوتي نفسه ومن كلام غيره من الحنابلة مثل الخلوة مثلا وغيره، أن المستحب هو أن لا يزيد عن هذا القدر، أن لا يزيد عن هذا القدر. فإن قلت طيب لماذا يكون خلاف السنة النقص عن 10 دراهم؟ قالوا الخروج من الخلاف، لأن من العلماء من منع ذلك، من منع أن يكون أقل من 10 دراهم، وإلا فإنه قد ورد في السنة ما يشعر بأن ذلك يمشي حتى لو كان شيء يسير. التمس ولو خاتما من حديد، يعني ويتوقع أن يكون هذا قدره يعني أقل من 10 دراهم، أقل من 10 دراهم. أعطني المساحة تكفى. طيب الآن صار عندنا هذا هو القدر، قلنا ها 400 إلى جزاك الله خير، 400 إلى 500، ها 400 إلى 500، وقلنا إنه المراد أنه يعني لا يزيد على 500. طيب هذه 400، الشيخ يقول 400 درهم من الفضة، ما قوله من الفضة هذا بس يعني توضيح، ولا الأصل أنك منذ أن تسمع كلمة درهم مباشرة تعرف أنه من الفضة، ودينار يعني من الذهب. فكيف يحسب هذا اليوم؟ نقول يحسب هكذا، تقول مثلا 400 أو تقول 500 على حسب هذا، تضربه في كم؟ في وزن الجرام الواحد من الفضة. كم وزن الجرام؟ تقدم معك في الزكاة، لا 4 ربع، هذا وزن الدينار، 3 تقريبا، 3 إلا قليلا. فتضرب في كم؟ في 3. كم 400 في 3؟ ها 400 في 3 1200. 500 في 3 1500. 1500 1500 ماذا؟ ها ريال، ما في ريال، جرام، بس تبغى فلوس جرام، هذا جرام. نحن نحول الآن الدرهم إلى كم؟ إلى جرامات. الآن ننتقل للريالات. كيف سننتقل للريالات؟ نضرب في سعر الجرام. شوف جوجل اسأله كم سعر الجرام اليوم، سعر جرام الفضة. طبعا ارتفعت الفضة هذه الأيام، ارتفعت عما كانت عليه من قبل. تقريبا 5 اليوم. اليوم تقريبا 5 تقريبا 5. كم التاريخ اليوم؟ ها بالهجري، ها 25 ربيع الأول 47. طيب هذا هو، فتقول 1200 في 5 كم يساوي؟ ها 6000. طيب و 1500 في 5 7500. هذا الريال يا شيخ، هنا ريال، طيب فصار هذا هو يعني من هذا إلى هذا. وإن اختصرت تقول ألا يتجاوز 7500، واضح؟ هذا إذا حسبناها بسعر الدرهم اليوم، بسعر الفضة اليوم. ولكن في الحقيقة كل موضع في الفقه في تقدير بالفضة ففيه شيء من الإشكال، لكننا نحاول أن نغمض عيوننا عنه. ما هو الإشكال؟ الإشكال هو أن الفضة كانت في القديم سعرها قريب من سعر الذهب، ليست بالبعيدة عنه. طيب يعني ليست بالبعيدة عنه جدا، وإلا فالغالب أن الذهب يكون أعلى، لكن ليست بالبعيدة عنه جدا. مثلا جرام ذهب يقابله 10 جرامات، 15 17 جرام من الفضة، هكذا. أما اليوم فكم بكم جرام الذهب الآن؟ 24، هم يضبطوها على 24، أكثر من 300، أكثر من 300 ريال سعر جرام الفضة، 5 ريالات. النسبة بعيدة جدا، النسبة بعيدة جدا. فهذا يحتاج إلى شيء من التأمل، يعني كيف يكون ضبط ذلك. فكأن المقصود لما أشيرك إلى هذا أنك لما ترى 7500 ترى هي قد تكون يعني في الحقيقة هي أعلى من ذلك، هي أعلى من ذلك. نعم ليست عالية جدا لكنها أعلى من 7500. طيب الآن عرفنا إيش؟ أن التقدير السنة ألا يزيد عن 500، هذا هو المراد. وعرفنا أن التقدير من 400 درهم إلى 500، أن 400 هذا تقديرها وال500 هذا تقديرها. وعرفنا أنه يستحب لا ينقص عن 10 دراهم. وقد مر بك قبل قليل أن عمر رضي الله عنه قال ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. 12 أوقية هذا يساوي تقريبا 480، يساوي تقريبا 480 درهم. طيب فهي بين 400 وكم والخمسمائة. طيب قال من درهم من الفضة وصداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال إلى 500 درهم وصداق أزواجه صلى الله عليه وسلم. هذا في الجملة، هذا في الجملة. وإلا فقد ذكر أهل السير أن أم حبيبة قد أصدقها النجاشي 4000 درهم. طيب وهذا النجاشي هو الذي أصدقها رضي الله عنه أو رحمه الله. يعني يقولون النجاشي ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعني تابعي لكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. بقي شيء ألا وهو هذا، يعني هذا الاستدلال، استدلال بماذا؟ لما يقول صداق وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا استدلال بإيش؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. صداق بناته استدلال بماذا؟ ممكن نقول تقرير، صح؟ قرر زوج بنته لما دفع ذلك، كما في شأن علي رضي الله عنه في الدرع الحطمية ومذكور عندك في الحاشية تحت. طيب ويمكن أن يقال احتمال أنه في قول في ذلك، لأن الغالب أن الولي يعني يخبر الزوج كم سيكون المهر، فاحتمال أن يكون كذلك. قال رحمه الله ولا يتقدر الصداق، ولا يتقدر الصداق، بل كل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح أن يكون مهرا. قبله لا يتقدر الصداق أي لا يتقدر على جهة الوجوب، لا يتقدر على جهة الوجوب أن نقول هذا واجب أن يكون من كذا إلى كذا، وإنما عرفت قبل قليلا يكون أكثر من 10 دراهم ولا ينقص وأن لا يزيد عن 500، هذا هو الأفضل وبس، يعني هذا هو القدر. قال بل كل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح أن يكون مهرا. هذا كلام مهم، هذه قاعدة. كل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح أن يكون إيش؟ صح أن يكون مهرا. ولاحظ قال صح أن يكون ثمنا أو صح أن يكون أجرة. طيب يعني سواء كان ذلك عينا أو كان دينا أو كان منفعة. طيب على ما تقدم من الصور تذكرون في أول البيع، عين دين منفعة ضرب 3 في 3 يخرج 9. طيب فسواء كان هذا وهذا كله يمكن. عين قال ماذا تصدق بنتي؟ قال اصدقها هذا الجوال. طيب على افتراض أنه مملوك يعني. ودين قال ماذا تصدقها؟ قال اصدقها جوال آيفون 15 وصف كذا وكذا وكذا. منفعة قال ماذا تصدقها؟ قال اصدقها التوصيل للحرم، وصلها للحرم لمدة 5 سنوات في كل يوم يوميا، صلاة المغرب والعشاء توصيل ذهاب وإياب. طيب هذه منفعة، ويمر بك ذكر المنفعة صداقا في كتاب الله تعالى. أين؟ في قصة موسى. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. فهو هذا استئجار على أن يرعى عنده، فهذه منفعة. يقول كل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح أن يكون مهرا. مفهوم هذا أن ما لا يصح ثمنا أو لا يصح أجرة فإنه لا يكون مهرا. ما مثاله؟ ها؟ الشيء المحرم لعينه، خمر أو خنزير طيب أو نحو ذلك، هذه شيء نقول هذا محرم لعينه فلا يصح. وأحيانا يكون شيء محرم لكسبه، جوال لكنه مغصوب، طيب سيارة لكنها مسروقة، طيب هذا كله إيش محرم؟ إيش ليس لعينه، محرم لكسبه، هذا محرم لكسبه. فلا بد يعني حينئذ تعرف أن شيء لا بد أن يكون مباح العين، ولا بد أن يكون مملوكا، لا بد أن يكون مملوكا للزوج، وأيضا لا بد أن يكون متمولا، لا بد تكون تقع عليه المالية يعني متمول يعني يباع ويشترى وكذا، لا له مالية يلتفت إليها الناس. طيب وفي المطولات يذكرون تفصيلا لذلك. قال وإن قل لقوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، متفق عليه. هذا الدليل جاء به ليستدل على ماذا؟ يستدل على أنه وإن قل، بس على هذا القدر، على أنه حتى وإن قل فإنه يصح. قال وإن أصدق تعليم قرآن لم يصح الإصداق، هذا كالاستثناء على ما قبله، هذا كالاستثناء والتنبيه على ما قبله، وهذا هو المستثنى الأول، وسيأتيك بعد قليل مستثنى آخر. هذا قد تسميه استثناء وقد تسميه تنبيها. يقول لك الشيخ وإن أصدقها تعليم قرآن، تعليم قرآن منفعة أو ليس منفعة؟ منفعة. قال لم يصح الإصداق، لم يصح الإصداق. طيب لماذا لا يصح الإصداق؟ قال لأن الفروج لا تستباح بفتح التاء الثانية إلا بالأموال، لقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم. قال وروى النجاد أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن ثم قال لا تكون لأحد بعدك مهرا. النجاد له سنن وله مسند لكنها لم تطبع، والحديث هذا مخرج في سنن سعيد بن منصور. ولكن هذا الحديث والأثر كما عندك في الحاشية تحت، قال أخرجه سعيد بن منصور مرسلة، ضعفه الذهبي بن عبد الهادي بن حجر، وقال ابن حزم في المحلة إيش موضوع. إذن الحديث ما هو قصة ما حسن لغيره، يختلف في تصحيحه وتضعيفه، هذا أمره أشد من ذلك، أمره أشد من ذلك. وفي الحقيقة كنت أحب أن يذكر الشيخ الدليل الأخص في هذه المسألة، ذكره الخلال وغيره، وهو أن ذلك لا يصح أن يملك بعقد إجارة، يعني مربوط بالمسألة التي تقدمت في الإجارة، أنه لا يصح المؤاجرة على العبادات، لا تصح المؤاجرة على العبادات. هي هاتان مسألتان مربوط بعضهما ببعض، فهناك يقولون لا يصح المؤاجرة على أن يصلي بهم، أن يؤذن بهم، أن يعلم القرآن، لكن يعلم الصرف ما في مشكلة، يعلم الإنجليزي ما في مشكلة، يعلم البلاغة ما في مشكلة، لكن يعلم القرآن أو يعلم السنة أو الفقه ونحو ذلك، يقولوا على المذهب لا تصح المؤاجرة، وإنما يكون جعلا ولا تكون إيش، ولا تكون مؤاجرة. هذا هو الدليل الأخص، هذا هو الدليل الأخص. وهذه المسألة فيها خلاف داخل المذهب، وفيها خلاف عال أيضا، وفيها خلاف خارج المذهب عال. أما داخل المذهب فأصلا الإمام أحمد قد روي عنه في هذه المسألة رواية، روي التصحيح وروي عدم التصحيح، يعني روي أنه قال أكرهه، فهذا أخذ منه إيش؟ عدم الصحة. وهذا في رواية إسحاق بن منصور اللي هو الكوسج الذي حمل المسائل، لما قيل له أن الإمام أحمد رجع عن بعض المسائل ثم حملها وجاء من خراسان فقط ليتأكد، يعرض على الإمام كل مسألة يقول هذه سألتك عنها كذا هي على حالها ولا تغيرت المسألة، فقال أكرهه، هذا أخذ منه عدم الصحة. وجاء في رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه سئل عن هذا فقال لا أعلم شيئا يمنعه، ولكنها مسألة لا يحتملها الناس، لا أعلم شيئا يمنعه ولكنها مسألة لا يحتملها الناس. بعضهم أخذ من هذا أنه رواية ثانية أنه يصح، ويقول بس الإشكال في الناس أنهم لا يحتملون مثل هذا، وإلا هو ما في إشكال فيه. قلت لك هذا خلاف داخل المذهب وكذلك خارج المذهب. الحنفية والمالكية في المشهور عنهم يمنعون كالحنابلة، والشافعية في المشهور عنهم يبيحون كالرواية الثانية. فإن قلت ما سبب الخلاف؟ نقول سبب الخلاف واحد، الأصل الذي أصلوه في الإجارة، هل تصح المؤاجرة على عبادات ولا ما تصح وما إلى ذلك. مسألة الثانية البحث في حديث، رأيتم الحديث الذي قبل قليل اللي قلت لكم لما قال ما عندي إلا إزاري ثم قال التمس ولو خاتم الحديد، قال لا أجد، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ زوجتك بما معك من القرآن، زوجتك بما معك من القرآن. فاختلفوا أصلا في معنى هذه الكلمة، زوجتك بما معك من القرآن، هل المراد أنه على التعليم أي المقابل، أو أن المراد أن المؤهل لزواجك هو كونك حافظا للقرآن، مثل أبي طلحة لما أسلم فكان هذا المهر بالنسبة لزوجته أم أنس رضي الله عنها. المسألة محتملة من جهة الفقه، ويبدو لي أن تحتها استدلال أو شيء عند الجمهور لم أصل إليه بعد، لكن الوقت ضاق عن البحث فيها، لأنه كيف يكون الجمهور يقولون إنه لا يصح والحديث روايته الصحيحة هي التي فيها زوجتك بما معك من القرآن، وهم وإن تأولوا على هذا الوجه إلا أنك دائما لابد تنتبه إلى أنه هذا تأول، لكن ما الباعث لهم أصلا؟ لماذا لا يقولون مباشرة بدون تأويل، يقولون خلاص زوج بما معك أي هذا هو المهر وخلاص. يقول ابن قدامة وليس في الرواية في الصحيح ذكر التعليم، ليس في الرواية في الصحيح ذكر التعليم، أي زوجتك على أن تعلمها ما معك من القرآن. هل هذا يسلم به أهل الحديث أو لا؟ ما كذلك ما يعني ما تيسر أن راجع هذا. قال بل يصح أن يصدقها تعليم معين، بل يصح أن يصدقها تعليم معين، لابد معين، انتبه لهذا القيد، من فقه وأدب ونحو وصرف وبيان ولغة ونحوها، تعليم معين، انتبه لقوله معين. ماذا يقصد بالمعين؟ ها؟ أي ما يكون مجهول، يعني نحو ماذا ستدرس؟ جرومية القطر، طيب يحدد ما هو، وأيضا يبين التعليم، هل المراد بالتعليم التحفيظ أو المراد التفهيم أو المراد هما معا، أي شيء مؤثر في الموضوع فإنه يذكر. قال وشعر مباح معلوم، شعر مباح معلوم، لما كان الشعر منه ما لا يكون مباحا ومنه ما يكون مباحا، فقال لابد شعر إيش؟ مباح معلوم. وبهذا هذا فيه إشارة إلى أن المنافع التي تكون هنا أجرة لابد أن تكون مباحة. وهذا هذا التأكيد لما تقدم لك، كل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح أن يكون مهرا. قال ولو لم يعرفه ثم يتعلمه ويعلمها، يعني متحمس الرجال مرة قال أنا أريد الزواج، عندك فلوس؟ ما في فلوس. عندك شيء في مهارات في شيء؟ قال لا والله، المعدل 2 إلا قليلا، مفصول أكاديميا. شعر شيء؟ قال لي والله أنا أحب الشعر من زمان. ماذا تحفظ؟ قال أحفظ امرئ القيس. قالت خلاص ما في مشكلة، أنا أقبل بشرط أن تحفظ المعلقات ثم تشرحها لي وتفهمني إياها، كل المعلقات تكمل من امرئ القيس وبعد امرئ القيس خلاص يعرفه. قال ولو لم يعرفه. طيب الباقي، باقي المعلقات، هذا ماذا سيفعل؟ سيتعلم، يحضر، مثل ما يفعل مدرس يعني. يحضر بعدين يأتي يشرح، يتخذ شرح الزوزني ولا شيء من مشروح المعلقات، يبدأ يحضر لها، ثم يأتي قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي ويقول كذا وكذا وهكذا بقية يعني المعلقات، لبيد وعمر بن كلثوم إلى آخر. قال رحمه الله تعالى ويعلمها. قال وكذا لو أصدقها تعليم صنعة أو كتابة، ما في مشكلة، قد تكون مهارات، ها يعلمها كيف تصمم في الفوتوشوب، أو كيف تصف البحوث، كيف تعمل على قالب الوورد، كيف تستعمل الشاملة، كيف تستعمل جامع الملك عبد الله علوم الحديث وهكذا. طيب أو خياطة ثوبها، سهل هذا عاد اليوم الحمد لله، يأخذ الثوب ودي الخياط ويخيطه، خياطة ثوبها، خياطة القماش الذي عندها، أو ردي قنها من محل معين، لابد من محل معين، هذه منفعها، فتقول بشرط أنك ترد قني من المحل الفلاني، بشرط أن تنقلني، بشرط أن تنقلني معك على حسابك إلى المدينة، وسيعقد عليه في البلد. قالت ها المهر هو أن تنقلني معك للمدينة، وهل يكون هذا يعني بترانزيت أو بدون ترانزيت؟ بحسب الشرط يكون، إذا اشترطت أن يكون دايركت فهذا لا بد من مراعاتي. قال لأنها منفعة يجوز أخذ العوض عليها فهي مال، منفعة يجوز أخذ العوض عليها، لكن الجديد هنا أنه أشار لقول إيش؟ فهي مال، هذا الذي أشرت له قبل قليل، أنا قلت لك لابد شيء إيش؟ يتمول، لابد شيء يتمول. أريد أن أنبهك على شيء هنا، ألا وهو قول الشيخ تعليم معين من فقه، فقه ذكر في الإقناع، قال وحديث، قال وحديث، في الحقيقة هذا يزيد المسألة التي في الأول يزيد إشكالا فوق إشكال، صح؟ يلا وش الإشكال؟ هات الله يفتح عليك. هو هذا أنه هناك اعتبروا الفقه والحديث، قالوا هذا تعليم الفقه وتعليم الحديث هذا عبادة فلا تصح المؤاجرة عليها، فكيف لا يصححون المؤاجرة عليها هنالك، ثم هنا يصححون، يصححون جعلها مهرا، صح؟ هذا في توسعة عليكم، تقول الشرط أنك تشرح لي الزاد أو أخسر مختصرات أو كذا، يحدد ما هو، خلاص. بخلاف ما لو قالت مثلا الشرط أنك تعلمني المذهب الحنبلي، كيف يعلم المذهب الحنبلي؟ سيشرح لها الإقناع؟ طيب أو يشرح لها مسائل الإمام أو إيش؟ لابد يحدد شيء. فهذا الحقيقة فيه إشكال، ولأجل هذا الشيخ القعيمي في حواشيه يقول إن الأقيس على المذهب أن يقال ممنوع مثل هذاك، هذاك ممنوع، الأصل في أنه لأجل الـ أنه مؤاجرة على عبادة، فكذلك هذا مؤاجرة على عبادة، ينبغي أن يكون نفس هذاك. على كل حال كل المسألة هذه بحاجة إلى يعني إمعان نظر فقهي، الحقيقة بحاجة إلى إمعان نظر فقهي حتى يعرف المأخذ في المنع، خصوصا الجمهور يقولون بهذا وليس واحد، ثم لماذا الحنابلة يفرقوا في هذا الموضوع ولم يفرقوا هنالك. قال رحمه الله وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح، إن أصدقها طلاق ضرتها، هل هذا منفعة ولا ليس منفعة؟ منفعة؟ إيه كيف؟ هي هذا من أعظم منافعها، صح؟ ما أحسن عندها من أنك تنقلها من البلد إلى المدينة ولا شيء، تطلق ضرتها شيء منفعة عظيمة لها حتى يفرغ لها الزوج وما إلى ذلك. لكن يقول الشيخ نستقها طلاق ضرتها لم يصح، هذا تستطيع تقول هذا استثناء واضح، فإن هذه منفعة ولا يصح. لا يصح. ما الذي لا يصح؟ لا أحسنت، لا يصح المهر. قال لحديث لا يحل للرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى، هذا رواه أحمد، وتقدم معك سابقا لا يحل امرأة أن تسأل طلاق أختها لتكفى ما في إنائها. طيب، فذلك محمول على هذا عند الحنابلة، محمول على هذا. قال ولها مهر مثلها لفساد التسمية. لما قال لك الشيخ ولها مهر مثلها، أفاد أن البطلان متعلق بالمهر بس ولا العقد صحيح لا إشكال فيه. ثم قال ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل. هذه قاعدة يا شباب، هذه قاعدة، متى بطل المسمى إيش الحكم؟ ننتقل إلى مهر المثل. ما كيف يبطل المسمى؟ يبطل المسمى في صور ذكر الشيخ، قال أمثلة، قال لكونه مجهولا كعبد وثوب، قال أصدقتك عبدا، أصدقتك سيارة، أصدقتك جوالا، أصدقتك آيبادا. ما الصفة؟ كم الذاكرة؟ تيرا ولا 128؟ في فرق ولا ما في؟ في فرق كبير. طيب، فهذا فرق كبير، ولذلك هذا مجهول فينتقل إلى مهر المثل. قال أو خمرا ونحوه. خمرا ونحوه، الخمر هذا من الشيء المحرم لعينه، والذي قبل قليل هذا محرم للجهالة، هذا محرم للجهالة، محرم لعينه، خمر أو نحوه خنزير، فنقول هذا يحرم، هذا يبطل لأنه محرم العين. قال ونحوه أي شيء، إن شئت شيء محرم العين أو محرم لكسبه. أغلق النافذة يا محمد باري، أغلق النافذة. قال وجب مهر المثل، وجب مهر المثل. خذ يعني في فائدة مجانا من الآن، خذها يعني قبل ما ندخل للأمثلة وكذا، من الآن خذها يعني بغير شيء. الشيخ يقول متى بطل المسمى إيش الحكم؟ وجب مهر المثل. شيء آخر، إن لم يذكر مسمى، إن لم يذكر شيء، فما الحكم؟ يجب مهر المثل نفسه. إذا متى بطل المسمى أو لم يذكر شيء، فالحكم إيش؟ الحكم أنه يجب مهر المثل، يجب مهر المثل. اجتمعوا للعقد، ولكن صار الناس يوزعون الحلوى والفطائر وداخل خارج، وطفل يسقط، واحد يقوم، واحد مدري إيش، صار في كركبة وحوسة كذا. زوجت قبلت، وخطبة الحاجة والأمور طيبة، شربوا الشاي، أذن، ماشي، قاموا صلاة المغرب، إن العقد يسن أن يكون العصر. فهذا ما سمي المهر، إيش الحكم؟ نقول ننتقل إلى مهر المثل. لماذا يجب مهر المثل بالعقد؟ قال لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل. هذا كلام مهم، هذا كلام مهم، المرأة لا تسلم إلا ببدل، ولم يسلم وتعذر رد العوض فوجب بذله. يتعذر أننا نأتي بالعوض، لماذا؟ إما لكونه محرم العين، أو لكونه مجهول، أو نحو ذلك، فينتقل إلى إيش؟ ينتقل إلى مهر المثل. الآن فهمت أن من أمثلة بطلان المسمى أن يكون إيش؟ أن يكون مجهولا، أن يكون مجهولا، واضح؟ عبد، جوال، سيارة، فرس، كمبيوتر، كاميرا، حامل، أي شيء، أي شيء. طيب، يقول الشيخ ولا يضر جهل يسير، هذا استثناء على هذا المثال، وهو مثال إيش؟ مثال المجهول. يقول ولكن لا يضر جهل يسير، ولكن لا يضر جهل يسير. ما مثاله؟ قال فلو أصدقها عبدا من عبيده، يعني عبيده محصورون، فقال أصدقتك واحدا من هؤلاء العبيد، أو فرسا من خيله، خيله محصورة، فقال أصدقتك فرسا منها. طيب، قال فلها أحدهم بقرعة، لا أحدهم بقرعة. كذلك لو قال أصدقتك واحدا من جوالاتي، جوالات ترى، واحد من سكوتراتي عنده كهربائي وعنده بدون كهرباء. طيب خلاص هي تراها. هذا كله يصح. أصدقتك يرحمك الله، أصدقتك واحدة ثنتين ثلاث أربع عشر من نوقي، والنوق محصورة محدودة، ما الحكم؟ قالوا هذا يصح. لماذا؟ قالوا لأن هذا جهل يسير، لأن هذا جهل يسير، مع أنه قد تقدم لك في المعاملات أن مثل هذا ما يصح في المعاملات، صح؟ مثل هذا ما يصح في المعاملات، واحد من هذه من مجموعة العبيد هذا لا ينعقد بيعا، وأما هذا فينعقد. وبهذا تعلم أنهم يسمحون في الجهالة اليسيرة هنا أكثر من اليسير المذكور هنالك. يعني هناك قالوا من ضمن الأشياء الغرر، قالوا يعفى عن الغرر اليسير، طيب، لكن هناك يسير تقول بنسبة بسيطة جدا، هنا يسير بنسبة أعلى. لو قلنا هناك بنسبة يسير بنسبة 3% 5%، هنا بنسبة 30% 20%، الأمر أوسع من ذلك، الأمر أوسع من ذلك. خذ مثال آخر، قال وقنطارا من نحو زيت، قنطار هذا أداة من أدوات الكيل، من نحو زيت كالعسل والدبس ونحوها، أو قفيزا من نحو بر، أداة من الكيل أيضا للبر والشعير ونحوه. قال قفيزا من نحو بر، يعني من نحو زيت محدد، طيب، وليس من زيت مطلق، وليس من بر مطلق، هذا محدد. قال أو قفيزا من نحو بر لها إيش؟ لها الوسط. هذا الأصح في المذهب، أنه لها الوسط. لماذا؟ قالوا لأن الجهالة في مثل هذا يسيرة، الجهالة في مثل هذا يسيرة. ولاحظوا يا شباب أن العبيد سيكون بينهم تفاوت، ولكنهم معلومون، هي تعرف يعني المعدل العام، وكذلك الخيل سيكون بينها تفاوت لكن تعرف المعدل العام، كذلك الزيت، وكذلك إيش؟ وكذلك البر. فإن قلت لماذا يعني يسمحون في الجهالة هنا أكثر مما يسمحون في البيع؟ فالجواب أن الذي في البيع هناك معاوضة محضة، هناك معاوضة محضة، كل جزء من أجزاء الثمن يقابله جزء من أجزاء المبيع. وأما الذي ها هنا فإنه ليس معاوضة محضة، ليس معاوضة محضة، فإن المقصود منفعة الاستمتاع، المعاوضة على البضع، لكن أيضا من المقصود ما هو أوسع من ذلك، المحبة والألفة وتغسيل الملابس والطبخ، ولا يستحش من المكان، لا يستوحش من المكان إذا دخل، إلى آخر ذلك. هذه منافع مقصودة، حصول الولد إلى آخره. والله أعلم.